كيف تقول الذين خفت موازينهم؟ قصدي من المؤمنين الذين، لأن المرسل التي جاءت الذين خفت موازينهم. لا، ولكن بالنسبة للقوم الذين تغلب حسناتهم سيئاتهم، هؤلاء إلى الجنة صائرون. قوم رجحت أو استوت حسناتهم سيئاتهم، هؤلاء قيل إنهم أهل الأعراف، وهذا هل الإجماع؟ ايش نقول؟ طيب بالنسبة للذين غلبت سيئاتهم حسناتهم من المؤمنين، يلا هل نقولهم إلى النار ولا بد؟ فإذا قال قائل كيف تقولون هذا وقد قال عز وجل ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون؟ نقول هذا فيش؟ في الكفار، صحيح، وليس في المؤمنين، لكن الميزان واقع يوم القيامة على مقتضى عدل الله تعالى ورحمته وحكمته، هذا الذي سبق. طيب بعض الأدلة، يلا أما من ثقلت من السنة إسماعيل الحمد لله تملأ الميزان. وقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله. طيب هذه كلها أدلة تثبت الميزان يوم القيامة. إذن وقلنا إنه يكون عقب الحساب، صح؟ ماذا قال صاحب المنظومة؟ سلم الرسول والوزن بالقسط، فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. طيب ثم قال رحمه الله نمشي نشر الدواوين، ما المراد بذلك؟ كلوا واشربوا هنيئا. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. من الذي يأخذ كتابه بشماله؟ الذي يأخذ كتابه بشماله هو الكافر، وقد ورد الآيات في ذكر أخذها بالشمال، وكذلك جلاله من وراء ظهره، وقلنا أن حدود أخذه من وراء ظهره بما أنه جعل كتاب الله عز وجل من وراء ظهره. طيب، ثم قال رحمه الله: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبارقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا. الحوض في اللغة هو الجمع، ومنه يقال حاض الماء، يحوضه أو يحوضه بمعنى جمعه، وهذه المادة تدل على الاجتماع والسهلان، ولذلك سمي الحيض حيضا من حاض الوادي، الوادي إذا سهل. فالحوض في اللغة هو الجمع، فهو مجتمع ماء يطلق عليه هذا الاسم، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فإنه حوض ماء نازل من نهر الكوثر الذي في الجنة، أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، وقد ثبت الحوض في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المتواترة، وأجمع السلف أيضا على ثبوته. أما ثبوته في القرآن فكما تقرر وتقدم في قوله تعالى في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام الكوثر بأنه حوض أو نهر في الجنة أوتيه ترد عليه أمته يوم القيامة. أما بالنسبة للكوثر فإنه نهر في الجنة. وهل يطلق الكوثر على الحوض؟ لا يطلق الكوثر على الحوض، نقول الحوض شيء والكوثر شيء، فالكوثر نهر في الجنة. وأما بالنسبة للحوض فإنه فرع عنه، كما صرحت بذلك رواية عند أحمد حديث جابر، قال عليه الصلاة والسلام: والكوثر يفتح إلى الحوض، والكوثر يفتح إلى الحوض. فهو حوض يصب فيه من نهر الكوثر، هكذا جمعا بين كل الروايات. فإن قال لك قائل: هل الكوثر هو الحوض؟ نقول: هو فرع عنه، ويؤتاه عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة إكراما له ولأمته، إكراما له ولأمته. وقد اختلف السلف في تعدده وفي وقته، أما إثباته فإنهم لم يختلفوا، وما خالفهم إلا المعتزلة ولا عبرة بخلافهم، والرد عليهم يكون بإثبات، يكون أولا بذكر الأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها كلها رويت في الصحيحين وغير الصحيحين وإجماع أهل السنة، ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني فرطكم على الحوض، إني فرطكم على الحوض، متفق عليه. يعني إذن هو ثابت ثبوتا متواترا، والاختلاف بين أهل السنة في تعدده ووقته، فيرى بعض أهل العلم أنه متعدد، فالذي مال إليه القرطبي رحمه الله أن الحوض حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، وهذا فيه شيء من النظر، فالصحيح أنه حوض واحد. أما إذا عن القرطبي أن الذي يكون بعد الصراط هو الكوثر فهذا في الجنة، فهذا في الجنة. أما بالنسبة لوقته فمن أهل العلم كالبخاري من جعل الحوض بعد الصراط، ولذلك أتى بأحاديث الحوض عقب ذكر الصراط، وهذا ضمن تقدم الكلام عنه. في سلم الوصول. ولكن الصحيح أن الحوض يكون قبل الصراط، لأن الناس يكونون في عطش، إذ أن الله جل وعلا يأمر الشمس أو شمسا أن تدنو من رؤوس الخلائق قدر ميل، فيشتد عليهم الكرب والعطش والوقوف، فيحتاجون إلى أي شيء، إلى أن يشربوا. فيكرم المؤمنون ويهان المنافقون والكافرون. وقد وصف الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحوض وصفا دقيقا، فذكر طوله وعرضه، وذكر ماءه ولونه وطعمه وآنيته، وتعددت الروايات في بيان مسافته ومقياسه. فذكر عليه الصلاة والسلام سعة هذا الحوض، تارة يذكر السعة بتقدير زماني، وتارة بتقدير ومسافة مكانية، وكل هذا لا منافاة بينه إن شاء الله. فقال عليه الصلاة والسلام طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر. وقال إن حوضي كما بين المدينة إلى صنعاء، وكما بين أيلة إلى أذرح أو إلى جرباء، المهم ألفاظ كثيرة. وقال إن زواياه سواء، وهذا يقتضي كما قلنا أن يكون مربعا وليس بدائري. وأخبر أن أنيته كنجوم السماء في كثرتها وتلألؤها، وأن ماءه أبيض من اللبن، وفي لفظ عند الطبراني أبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب من ريح المسك. حمزة، وأطيب من ريح المسك. فيه ميزابان يمدانه أو يشخبان فيه من الجنة. أحدهما من ذهب والآخر من فضة كما ثبت ذلك. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن مكانه فقال كما ثبت في البخاري إني والله لا أنظر إلى حوضي الآن، وقال منبري فوق حوضي. وهذا له احتمالان عند أهل العلم، إما أن مكانه فعلا تحت منبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالمسجد النبوي، أو أن المنبر يوضع له على الحوض يوم القيامة. فيه احتمالان ولا نستطيع أن نجزم أيضا، لكن نقول إنه تحت حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا، وأن الأمة ترد عليه، وأن أول واردة عليه هم فقراء المهاجرين والذين قتلوا في سبيل الله منهم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يعرف الأمة يوم القيامة بأثر الغرة والتحجيل. وأخبر أيضا أن أقواما سيذادون عنه فيقول عليه الصلاة والسلام ربي إنهم أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذه الجملة سعد بها الرافضة الذين يحكمون على مجموعة أو كثير من الصحابة بالردة والفسق والزندقة والعياذ بالله. والجواب عن هذه الشبهة التي أثاروها أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فارق الدنيا هناك أقوام ارتدوا عن الإسلام، وهذا شيء ثابت، وثبتت ردتهم، لا الذين شهد لهم بالجنة كالخلفاء الأربعة وغيرهم، ممن يحكم عليهم الروافض بالردة، هذا وجه أو جواب. الجواب الثاني أن هذا قد يقال في المنافقين، فالمنافقون صحبوه، صحيح أم لا؟ شرفوا بالصحبة في الدنيا ومنعت دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، واتخذوا أيمانهم جنة ووقاية في ادعائهم الإيمان، ولكنهم إذا كانوا يوم القيامة فإنهم يفضحون ويخزون، ومن ذلك أنهم يذادون ويدفعون ويردون عن حوضه عليه الصلاة والسلام، عن حوضه صلى الله عليه وسلم. الجواب الثالث أن نقول إن هؤلاء هم الذين أحدثوا البدع التي تمنعهم من دخول الجنة، تمنعهم من دخول الجنة، ولذلك يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وجاء لفظ أنه يقول عليه الصلاة والسلام: ربي إنهم من أمتي، ربي إنهم من أمتي. فنحن لا نتعلق إلا بمجرد ذاك اللفظ إنهم أصحابي، نعم. وهذا له جواب كما قلت لكم، له جواب ولا ليس له جواب؟ له جواب، له جوابان في الحقيقة، جوابان. فالذين يذادون هم أهل البدع، البدع العظيمة المغلظة كبدعة الاعتزال وبدعة الخوارج، نعم، وغير ذلك من البدع المتعلقة بالعقيدة وكذلك المتعلقة بالعبادة، نعم، وكذلك ذكر القرطبي وغيره أن أهل الكبائر الذين كثرت كبائرهم قد يذادون، ولكن إذا طردوا هل يطردون بأن لا يدخلوا الجنة أبدا؟ لا، لأنهم تحت مشيئة الله، وكذلك لن يخلدوا في نار جهنم بإيمانهم وتوحيدهم ثم بشفاعة من يشفع فيه. ومن هنا ينبغي الحذر من البدع، فإن البدع قد تكون سببا في طرد الإنسان عن حوضه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فكلما كان الإنسان أشد تمسكا بالسنة بعد تحقيق الإيمان والتوحيد، كلما كان حظه أوفر من هذا الحوض. وهل هذا الحوض خاص به عليه الصلاة والسلام أم أن لكل نبي حوضا؟ الصحيح الثاني أن لكل نبي حوضا، كما ثبت ذلك عند الترمذي بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حوضا، وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. وهذا في السلسلة الصحيحة. فالصحيح أن لكل نبي حوضا. طيب، ثم قال: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. ذكر الصراط عقب. طيب، ماذا قال الناظم في الحوض؟ وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. طيب، والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. الصراط حق، ذكره عقب الحوض وهو كذلك. فالصراط من آخر أو آخر هول من أهوال يوم القيامة. والصراط في اللغة هو الطريق المستقيم الواسع، وأما في الشرع فإنه الجسر الممدود على ظهر جهنم يعبر الناس عليه إلى الجنة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري بلاغا يعني أنه بلغ أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. بارد. وقد ثبت الصراط في الكتاب والسنة وإجماع السلف، وأنكره الخوارج والمعتزلة وغيرهم. أما ثبوته في كتاب الله تعالى ففي قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالصحيح أن تفسير هذه الآية أن الورود هنا هو العبور على الصراط، وليس دخول النار ثم بعد ذلك تكون بردا وسلاما على من دخلها، أو أنها تلفحه لفحة ثم يخرج. فالتفسير الصحيح تفسير ابن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم أن المراد به المرور على الصراط، وإن كان ابن عباس كما عرفتم فسرها بدخولها ثم الخروج منها، وقد وقعت له مناظرة مع من؟ مع نافع ابن الأزرق. ابن الأزرق، لأن ابن الأزرق من الخوارج، وابن عباس يؤكد على دخولها ثم الخروج، والخوارج يقولون إذا دخل فإنه لا يخرج، فإنه لا يخرج منها، فكان يحرف معنى الورود، ويؤكد ابن عباس أن الورود هو الدخول، ويستدل على ذلك بقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أي داخلون. ولكن الصحيح كما قلت لكم أن الورود المراد به العبور على الصراط، وهذا تفسير الجمهور. وثبت الصراط أيضا في الأحاديث المتواترة في الصحيحين وغيرها، من ذلك حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهما، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في البخاري ومسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الصراط أيضا، ووصف كيفية العبور عليه، فإنه سئل عن الصراط فقال إنه دحض مزلة، أي أنه موطن تزل فيه الأقدام، عليه خطاطيف وكلاليب كشوك السعدان، تخطف الناس بأعمالهم. ولا يعلم قدر هذه الكلاليب والخطاطيف إلا الله جل جلاله. وجاء عند مسلم في رواية أنها أمرت بخطف، أو أنها تخطف من أمرت به، هكذا اللفظ، تخطف من أمرت به، تخطف الناس بأعمالهم، ويعبر الناس على الصراط. وقد اختلفوا في كيفية العبور والسرعة، ففي حديث أبي سعيد في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاود الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. وهذا التفاوت في السرعة كما تقدم عائد إلى كمال الإيمان والمسارعة في الخيرات في الدنيا، فكلما كان الإنسان أكمل إيمانا وأسرع إلى فعل الخير وأسبق، كلما كان عبوره على الصراط كذلك أسرع. فمن الناس من ينجيه الله عز وجل من هذه الخطاطيف، ونمنم الذي تخدشه ولكنه يرسل، فإذا خدشته لا شك أنه سوف يتألم لأنه خدش فيه جرح أم لا؟ جرح، وهذا خدش للأعضاء والجوارح التي عصى الله عز وجل بها في الدنيا، ولكن هناك من هو مكدوس في نار جهنم. جاء في لفظ البخاري ومسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام: فمنهم المخردل، فناجي المسلم، ومنهم المخردل، ومنهم إيش؟ الموبق، الموبق بعمله، الهالك بعمله. جاء في رواية أيضا لمسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: تجري بهم أعمالهم. رأيت؟ تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، إلى آخر الحديث. وقال فيه: حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. بل جاء في لفظ للبخاري: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، منهم الزاحف ومنهم المسحوب أيضا سحبا. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه أول من يعبر الصراط، فأول نبي يعبره هو عليه الصلاة والسلام وأمته، لقوله: فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. هذا في ثابت في البخاري. فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. هذا ثابت في البخاري. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن آخر رجل أيضا يعبر الصراط كما في صحيح مسلم حديث ابن مسعود، حديث طويل، وهو الرجل الذي ينجيه الله عز وجل فيمشي على الصراط، فيمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة. نعم، وهو الذي ترفع له الشجرات الثلاث حتى يدخله الله تعالى جنته ويدرجه في رحمته. هذا أيضا ثابت، هذا أيضا ثابت. والصراط يكون بعد الميزان والحساب، وهذا هو الصحيح. وقول المؤلف: يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، هل يعبر الكفار والمنافقون الصراط؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فالذي ذكره ابن رجب في كتابه التخويف من النار أن الكفار لا يعبرون الصراط ولا يجاوزونه، بل إنه يذهب بهم مباشرة إلى النار. والمنافقون هل يعبرون أم لا؟ أيضا هذا محل خلاف، هذا محل خلاف. هذا بالنسبة للصراط. طيب، إيش قال صاحب المنظومة في الصراط؟ يلا، وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبه من الأعمال. فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران، والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. ثم قال: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. قوله: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في اللغة جعل الوتر شفعا، جعل الوتر شفعا، وأما في الاصطلاح فهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة في الاصطلاح. وأما الشفاعة يوم القيامة فهي نوعان: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليست شفاعة واحدة بل له شفاعات كثيرة، وعامة له ولغيره. فالرسول عليه الصلاة والسلام له شفاعات كثيرة يوم القيامة، أعظم هذه الشفاعات وأكبرها الشفاعة العظمى في أهل الموقف عند الله تعالى، ليقضي بينهم حين يلحقهم الكرب والغم ويصيبهم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيستقرئون الأنبياء بدءا بآدم عليه السلام، ثم نوحا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، وكلهم يعتذر أنه ليس صاحبا لها، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيهم إلى الله، فيأتي الله تبارك وتعالى إتيانا لائقا بجلاله وكماله للقضاء بين عباده. وقد ثبتت هذه الشفاعة بإشارة أو إجمال في كتاب الله وصحيح السنة المتواترة. أما في كتاب الله ففي قوله عز وجل، في قوله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود عند عامة المفسرين هو هذا، وإن كان في الحقيقة المقام المحمود يتناول هذه الشفاعة وغيرها من الشفاعات على الصحيح، يتناول هذه الشفاعة وشفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة، ولكن نقول المقام المحمود أول مقام هو هذا الأول الذي هو الشفاعة في كافة أهل الموقف. والعلماء يأتون بهذه الأمور، يعني ذكر الصراط والموازين وما تقدم، كذلك الشفاعة، كل هذا يجعلونه في باب أو في كتب العقيدة. لماذا؟ ردا على أهل البدع الذين ينكرونها. فالشفاعة أنكرها الخوارج، خاصة شفاعته عليه الصلاة والسلام في إخراج أهل الكبائر من النار، في إخراج أهل الكبائر من النار، إذ أن له عليه الصلاة والسلام شفاعات، له شفاعات. فالخوارج والمعتزلة أنكروا ذلك. أما الشفاعة الأولى التي هي في كافة أهل الموقف، هذه لا ينكرها الخوارج والمعتزلة، هذه لا ينكرونها، ولكنها هل هي حاصلة هكذا أم لا تحصل إلا بإذن الله؟ الثاني لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة التي أنكرها الخوارج والمعتزلة هي شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر في إخراجهم من النار، وهي نوعان على الصحيح. يعني بالنسبة لأهل الكبائر، في قوم يشفع فيهم فلا يدخلونها، وفي قوم دخلوها فيخرجون منها حتى يقل بقاؤهم فيها. وهو الآن إذا لم يشفع في أهل الكبائر الذين دخلوا النار، هم سيخرجون أم لا؟ أجيبوا نعم، لأن الله تعالى وعد أن من مات على الإيمان فإنه لن يخلد في نار جهنم. فالشفاعة في أهل الكبائر الذين يدخلون إنما هو لتعجيل خروجهم، وفي الفريق الأول النوع الأول في قوم يشفع فيهم ولا يدخلون. وقد جاءت السنة الثابتة المتواترة في ذلك في حديث أبي سعيد الخدري والنواس بن سمعان وأبي هريرة وعائشة وغيرهم عن مجموعة من الصحابة نقلوا هذه الأحاديث. فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. وهؤلاء قوم أراد الله عز وجل لهم العذاب ابتداء ولم يغفر لهم تلك الكبائر والذنوب فيدخلونها لكنهم لا يخلدون فيها، وهي ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل هي له وللنبيين والملائكة، ثم يشفع أرحم الراحمين عز وجل، بل حتى المؤمنين أيضا. حتى المؤمنين يقولون: يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون ويناشدون الله جل جلاله في إخراج إخوانهم، فيؤذن لهم ويقال: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، فيذهبون فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ما تركنا فيها أحدا نعرفه إلا أخرجناه. ثم يقال: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه، فيذهبون فيخرجون خلقا كثيرا إلى أن يخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فإذا ما شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، يقبض عز وجل قبضة من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما. وهؤلاء ماتوا على التوحيد، وليس المراد أنهم كفروا بالله، فإن الله حرم النار على الكافرين وحرمها على المشركين. هذه الشفاعة ينكرها الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج يحكمون على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار، وكذلك المعتزلة، إلا أن الخوارج في الدنيا حكموا عليه بالكفر، والمعتزلة حكموا عليه بالفسق الأكبر، أو أنه في منزلة بين منزلتين. والرد عليهم يكون بالأدلة، أن ما ذهبوا إليه تخالفه النصوص الصحيحة، وهو إيش؟ مخالف للإجماع. وله عليه الصلاة والسلام أيضا شفاعات أخرى، فهو يشفع في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم لأن يدخلوا الجنة، ويشفع أيضا لأقوام في الجنة في رفعة دراجاتهم، كما ذكر ذلك جماعة من السلف واستدلوا ببعض الأحاديث، ويشفع في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، فإنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أن عمه في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، وذلك لما قام به أبو طالب من نصرته ومن الذود عنه والذب عنه والدفاع عنه في أيام الدعوة في قريش أو مع قريش. والشفاعة لا تثبت إلا بشروط ثلاثة كما عرفتم فيما تقدم: في إذن الله عز وجل لها أو فيها، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كذلك لا بد من رضا الله جل جلاله عن الشافع وعن المشفوع له، لقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد جمعت هذه الشروط في قوله عز وجل في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من بعد أن يأذن، هذا ذكر للإذن، بعد أن يأذن الله لمن يشاء للشافع، ويرضى أي عن المشفوع فيه أو له. فأما الكافر فإنه لا شفاعة له ولا تنفعه الشفاعة، لقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أي لو فرض أن أحدا شفع لهم لم تنفعهم الشفاعة، فضلا عن أنه لا يشفع فيهم لأنهم ليسوا أهلا لها. هذا عن هذه الأمور. بقي ذكر الجنة والنار وأنهما مخلوقتان إلى الدرس المقبل إن شاء الله.